الإصرار عن الغائب لا يفهم إلا والإصرار عن الغائب لا يفهم إلا أن يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. لا يسأل عنه يعني بمعنى أنه لا يليق أن تسأل عنه ولا يناسب أن تسأل عنه لأنه لا يمكن العلم به. فالسؤال عن المستحيل عبث وزيادة له. ولهذا أنكر السلف رحمهم الله عن الذين يسألون عن إيش؟ عن كيفية أسماء الله، عن حقيقتها، لأن هذا لا يمكن الوصول إليه. نعم تفضل. نعم أخبر الله سبحانه وتعالى أن في الجنة نخل ورمان فاكهة لحم وعسل. لولا أن نعرف معاني هالأشياء ما عرفنا وش الذي في الجنة. فلا بد أن تتفق هذه المسميات في الاسم مع ما في الدنيا من أجل أن نتوصل بالعلم الشاهد إلى العلم الغائب. ما اختلف الحقيقة. نعم. قول مع العلم الثالث المميز. نعم. الفرق بينهما عظيم. يعني نعلم أن هناك فارقا مميزا. فما في الجنة من النعيم يختلف عما في الدنيا وإن كان يوافقه في الاسم. كما نعلم الفارق المميز مثلا بين الإنسان والجمل وبين الفيل والذرة وما أشبهها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.